من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما ففهمنا سليمان وكلنا آتينا يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم ومن الشياطين من يغوصون له وإن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك صدق الله.